الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي عن الحقيقة والمجاز، وهي من أقسام الكلام من حيث الاستعمال، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف للحقيقة وتعريف أيضا للمجاز، وذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز. فعرف الحقيقة بإيش؟ تعريف الحقيقة، نعم، اللفظ المستعمل في موضع له، هذا على التعريف الذي ذكرناه أنه أيسر. وتعريف المجاز هو نعم استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، كلفظ الأسد، إذا قلت رأيت أسدا مفترسا فأنت تقصد بالأسد اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيما تعارف عليه أو فيما وضع له لغة، وهو الحيوان المفترس. لكن لما تقول رأيت أسدا يخطب فأنت تقصد بذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو في يعني أن تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذا ما يتعلق بتعريف الحقيقة والمجاز. ثم ذكر أقسام الحقيقة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي شرعية ولغوية وعرفية. فهذه الحقائق، حقائق الألفاظ، إذا ورد اللفظ فإما أن تكون له حقيقة لغوية، وإما أن تكون له حقيقة شرعية، وإما أن تكون له حقيقة عرفية. وقلنا في ترتيب هذه الحقائق فيما لو وقع الخلاف في تحديدها وضبطها، أولا إذا ورد اللفظ طبعا في الكتاب أو السنة، أما إذا ورد اللفظ في خارج الكتاب والسنة هذا كلام آخر، نحن نتكلم عن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. فأولا نعم يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، فإذا جاء لفظ الصلاة في الكتاب والسنة الأصل أنه يحمل على على الحقيقة الشرعية، وهي الصلاة المعروفة بركوعها وسجودها. ولكن إذا تعذر حمل هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية، أو كان ليس له حقيقة شرعية، يعني لم يأتي الشرع بضبط هذا اللفظ ليس له حقيقة شرعية، فهنا نأتي إلى الحقيقة العرفية، نعود في ضبطه إلى الحقيقة العرفية، واضح؟ وإذا لم توجد الحقيقة العرفية هذه فنرجع إلى الحقيقة اللغوية لأنها هي الأصل. فالصلاة مثلا الأصل أنها تحمل على الحقيقة الشرعية، لكن إذا تعذر ذلك نرجعها إلى الحقيقة العرفية، طبعا غير موجودة، يعني لأن هذا من المصطلح الذي إما مختص بالشرع أو باللغة، فيحمل على الحقيقة اللغوية، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، فيحمل هنا على الصلاة بالمعنى اللغوي التي هي بمعنى الثناء أو بمعنى إيش؟ الدعاء، بمعنى الثناء أو بمعنى الدعاء. والمجاز ذكر المؤلف رحمه الله له أربعة أنواع لا حاجة للخوض فيها، لأن كما قلت الحقيقة والمجاز ليس من معاني أو ليست من الأبواب الأصلية في أصول الفقه، وإنما هي متعلقة بعلم البلاغة والبيان ونحو ذلك. نعم، ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو أول أبواب أصول الفقه المهمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، هنا ابتدأ رحمه الله فذكر باب الأمر، ما يتعلق بباب الأمر. وباب الأمر والنهي من أهم وأعظم الأبواب المتعلقة بأصول الفقه، لأن الشريعة قائمة على إيش؟ الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. بل نستطيع أن نقول إن الأبواب التي تأتي بعد ذلك هي خادمة لهذين البابين العظيمين، وهي باب الأمر وباب النهي. كيف نعرف أمر الله وكيف نعرف نهيه؟ هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي. وأصول الفقه إنما قام لضبط هذه المسألة، إذن الأمر والنهي هو أعظم أبواب أصول الفقه وأهمها. فلذلك يعني ضبط مسألة الأمر والنهي مهم غاية الأهمية. وطبعا لأجل أن المتن هذا مختصر لن نتوسع كثيرا، لأن باب الأمر والنهي باب واضح وظاهر في الأغلب، لكن له تفريعات وله يعني تفصيلات مهمة أشار إلى بعضها المؤلف رحمه الله. وليس من المستحسن لطالب العلم المبتدئ أن يغوص في معاني الأمر والنهي وتفصيلاته كما يعني توسع فيه أو توسعت فيه الكتب المطولة من أصول الفقه، وإنما يأخذه أولا ويضبطه على سبيل الاختصار، ثم لا مانع بعد ذلك من التوسع فيه. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الأمر وعرفه بتعريف فيه خمسة قيود، فيه خمسة قيود. هذه القيود قد يخالف في بعضها، ولذلك تعريفه هذا ليس تعريفا سديدا في الحقيقة، ليس تعريفا سديدا بل يخالف فيه. وبعضه مبني على منهج الأشاعرة أصل، بعضه مبني على خلاف أيضا القول الراجح. فلذلك هذا التعريف ليس على يعني لا يمكن أن نقول بأنه تعريف سديد أو تعريف جيد مناسب، بل هو تعريف مختلف في بعض قيوده. فقوله نأتي أولا إلى توضيح هذه القيود، ثم بعد ذلك نبين التعريف الأحسن في الأمر. فقال استدعاء، استدعاء الفعل، استدعاء هذا هو القيد الأول. استدعاء الألف والسين والتاء تدل على إيش؟ طلب. على الطلب. إذن استدعاء بمعنى طلب، الاستدعاء بمعنى الطلب. وهذا يخرج أو هذا قيد يخرج كل صيغة لا تدل على الطلب، كل صيغة لا تدل على الطلب لا تدخل في باب الأمر، لا تدخل في باب الأمر. فإذن استدعاء هذه صيغة تخرج صيغ إيش؟ الخبر مثلا، لأن قلنا الكلام ينقسم إلى قسمين من حيث المعنى، خبري وإنشائي. فاستدعاء هذا يدل على إيش؟ إخراج كل القسم الثاني وهو القسم الخبري، وأيضا يخرج بعض الأقسام الإنشائية كالاستفهام مثلا. واضح؟ فالمقصود أن استدعاء هذا يخرج كل ما ليس فيه ما يدل على الطلب، لأن استدعاء بمعنى طلب، ويشمل الطلب هنا شامل عام، يشمل طلب الفعل وطلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك، كقولك افعل أو لا تفعل، كلها دالة على إيش؟ الطلب. معي أنتم؟ كلها دالة على الطلب. فإذن هذا المعنى استدعاء يدل على الطلب، وهو قيد أخرج كل صيغة ليس فيها طلب، كل صيغة ليس فيها طلب، وهو أيضا عام يشمل طلب الفعل وطلب الترك. واضح؟ القيد الثاني قال استدعاء الفعل، الفعل هنا يقابله إيش؟ قول. لا، لا يقابله القول، ليس الفعل هنا الذي يقابله القول، الفعل هنا الذي يقابله الترك، الفعل هنا الذي يقابله الترك. استدعاء الفعل أي قيد أخرج إيش؟ الترك، قيد أخرج الترك الذي يدل على النهي، قيد أخرج إيش؟ الترك الذي يدل على النهي. فإذا الفعل هنا الفعل الذي بمعنى الذي يقابله الترك، ليس الفعل الذي يقابله القول. ولذلك الفعل هنا شامل للفعل بالجوارح وهي الأفعال، أو الفعل باللسان وهو القول. استدعاء الفعل يشمل الفعل والقول، وهو قيد يخرج إيش؟ الترك، قيد يخرج الترك. واضح؟ فإذا باب النهي لا يدخل معنا هنا، لأن قيدناه هنا باستدعاء الفعل، استدعاء الفعل. واضح إخوان؟ والفعل هنا شامل للقول، للفعل اللسان وفعل الجوارح، الفعل هنا شامل عام لفعل اللسان والجوارح، لأن الشارع ممكن يطلب منك فعلا بالجوارح كقوله تعالى أقم الصلاة. واضح؟ هذا طلب للفعل بإيش؟ بالجوارح. وقد يطلب منك الفعل باللسان كما في قوله تعالى واذكروا الله، الذكر يكون بإيش؟ باللسان بالمعنى الخاص طبعا. واضح؟ طيب، قال استدعاء الفعل بالقول. بالقول هذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج استدعاء الفعل ها بنحو الإشارة والكتابة. فكلام المؤلف هنا استدعاء الفعل بالقول معناه أن الشارع لو طلب منك طلبا ها بالإشارة أو بالقول بالفعل بالكتابة أنه إيش؟ ليس أمرا، وهذا خلاف الراجح. فالصحيح أن طلب الشارع سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة إذا دل على الأمر أو إذا دل على إرادة الطلب فإنه أمر، فإنه إيش؟ أمر. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك في زمانه، وكتابته هذه إيش؟ أمر ولا ليست أمرا؟ أمر. كتابته هذه أمر، واضح؟ فإذا كتب لك من هو أعلى منك أمرا بشيء لا يمكن أن تمتنع وتقول لا، لابد أن يأتيني هذا الأمر بالقول، واضح؟ بل الكتابة داخلة في ذلك. وكذلك الإشارة، فلو أشار إليك من هو أعلى منك ممن تجب عليك طاعته إشارة تدل على الوجوب فيجب عليك إيش؟ طاعته، ولو كان بالإشارة، ما تقول لابد يتلفظ. فإذا قوله استدعاء الفعل بالقول، بالقول هذا قيد أخرج إيش؟ الإشارة والكتابة. والصحيح أن هذا القيد غير لازم، لأن الإشارة والكتابة لا تخرج من الأمر، بل إذا جاءت الإشارة والكتابة الدالة على الطلب فإنه إيش؟ يعتبر أمرا، يعتبر إيش؟ أمرا. معي يا أخوان؟ نمشي؟ طيب، قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه. الطلب، صيغة الطلب ثلاثة أنواع: إما أن تأتي ممن هو دونه يعني من الأدنى إلى الأعلى، إما أن تأتي من الأدنى إلى الأعلى، فهذا يسمى إيش؟ دعاء. يسمى هذا دعاء، كطلب العبد من ربه رب اغفر لي، نحن نأمر، هذا أمر وطلب من الله عز وجل، لكنه طلب لا يسمى بالأمر الذي يقتضي الوجوب، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، فيسمى دعاء. يسمى إيش؟ دعاء. والثاني أن يكون طلبا من الأعلى إلى الأدنى، فهذا هو الذي يسمى إيش؟ أمرا، يسمى أمرا، لأنه جاء من الأعلى إلى الأدنى فيسمى أمر، كطلب الرب من عبده هذا يسمى أمر، واضح؟ وهكذا طلب النبي من أتباعه، وهكذا طلب الأب من ولده فيسمى أمرا، يسمى إيش؟ أمرا. أما إذا كان من متساويين في الرتبة فهذا يسمى عادة التماسا، يسمى التماسا، يعني إذا جاء قرينك يطلب منك شيئا فالأصل أن هذا التماس، لأنه لا يعتبر هذا أمر، الغالب أنه لا يسمى هذا أمرا. طيب، هل هذا القيد بهذه الصفة ممن هو دونه صحيحة؟ قد لا تكون صحيحة، أو قد يكون اللفظ في التعريف قاصرا، والأفضل أن يقال إنه إذا جاء على سبيل الاستعلاء لا العلو، يعني ليس بالضرورة أن يكون ممن هو أعلى منك، لكن حتى لو جاءك الأمر على سبيل الاستعلاء ممن هو دونك فيسمى أمرا. فأحيانا الابن قد يطلب من أبيه شيئا أمرا على سبيل الأمر لا على سبيل الدعاء، على سبيل إيش؟ الأمر. ولكن هذا من قلة الأدب يعني، أو سوء الأدب، أن يطلب الإنسان من هو أعلى منه غير الرب سبحانه وتعالى، يعني بين الآدميين، كالابن من والده أحيانا يطلب منه شيء، يقول أحضر لي ماء، هذا تم أمر لكنه فيه سوء أدب، ومع ذلك سميناه أمرا وهو من الأدنى إلى الأعلى، لكن هذا وجه استعلاء، هذه صيغة إيش؟ استعلاء. فإذا الصواب أن نسمي هذا على جهة الاستعلاء كما سنوضحه في التعريف المختار الذي نختاره وهو الأفضل والأحسن من هذا التعريف. فإذا ممن هو دونه ليست على سبيل الإطلاق، ليست على سبيل الإطلاق، واضح؟ القيد الثالث أو الخامس قال على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، هذا قيد يخرج إيش؟ يخرج الندب والإباحة، لأنها ليست على سبيل الوجوب، ليست على سبيل الوجوب، ولكن هذا القيد قيد لا حاجة له في الأصل، والمؤلف رحمه الله سار على منهج الأشاعرة في هذا، وهو أن الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب هكذا بلا قرينة، لا بد من قرينة تدل على الوجوب، فلذلك هنا قيده وقال استدعاء الفعل بالقول على سبيل الوجوب، يعني أنه لا بد من قيد يدل على الوجوب، من قيد يدل على الوجوب، فهذا القيد نعم أخرج الإباحة والندب، ولكنه اشترط أن يكون على سبيل الوجوب، فهذا القيد غير صحيح، غير صحيح من وجهين، غير صحيح من وجهين، الأول أن الأمر المطلق الخالي من القرائن الصارفة يدل على الوجوب من غير قيد دال على الوجوب، لا يلزم أن يوجد قيد يدل على الوجوب، واضح؟ وإنما الذين قالوا بأنه لا بد من قيد يدل على الوجوب في الأمر، هؤلاء هم من مذهب من المذاهب ويذهب إليه الأشاعرة، واضح؟ وقال به غيرهم من الأصوليين، لكنه مذهب ضعيف كما سيأتي معنا. وأيضا هذا القيد غير صحيح من وجه آخر، وهو إيش؟ أن الندب كما مر معنا سابقا داخل في مسمى الأمر، لكنه أمر على سبيل إيش؟ غير الإلزام، غير الجازم، ولكنه نسميه أمر، ويأتي في الشرع بصيغة الأمر، ولا لا؟ يأتي في الشرع بصيغة الأمر، ولكنه أمر مصروف بصارف من الصوارف. إذن الأمر يشمل الواجب والمندوب، ولكن يشمل الواجب لأنه على سبيل الإلزام، ويشمل المندوب لأنه على سبيل غير الإلزام، واضح؟ فهذا القيد إذن منتقد من وجهين، الوجه الأول أن الأمر المطلق الذي ليس فيه لم يعني يقيد بقيود يدل على الوجوب ولا يلزم له قيد يدل على الوجوب، يعني ليس بالضرورة أن يوجد معه قيد يدل على الوجوب، مجرد وجود الأمر الخالي من الصوارف هو دال على الوجوب من نفسه، واضح؟ والأمر الثاني أن القيد الذي يخرج الندب هذا فيه نظر، لأن الندب على الصحيح داخل في مسمى الأمر، ولكنه أمر غير جازم، أمر غير جازم، ولا هو داخل في مسمى الأمر، والدليل عليه أن هناك مندوبات كثيرة جاءت بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر، فإذا هي داخلة في مسمى الأمر، داخلة في مسمى الأمر، واضح؟ إذن عندنا هذا التعريف معترض عليه ومنتقد في عدة انتقادات أو من عدة أوجه في قيوده، واضح؟ منها قوله بالقول، واضح؟ ومنها قوله من الأعلى إلى الأدنى، واضح؟ فقلنا أن الأحسن أن يقال على وجه الاستعلاء، لأنه قد يأمر من هو أدنى يأمر الأعلى ويسمى أمرا. والأمر الثالث وهو الأهم قوله على سبيل الوجوب، فهذا قيد أخرج الندب والإباحة، والصحيح دخول الندب في مسمى الأمر، وأيضا قيد جعل الأمر لا يدل على الوجوب بمجرده، بل لا بد من قيد يجعله يدل على الوجوب، هذا غير صحيح، بل الأمر يدل على الوجوب من غير قيد، من غير قيد يدل على الوجوب. واضح إخوان؟ هذا التعريف. التعريف المختار في هذا باختصار أن نقول إن الأمر هو استدعاء الفعل، استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، أو نقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، أو نقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أو نقول اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء. كل هذه التعريفات معناها واحد، وهذا التعريف خلا مما انتقد على التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. واضح اخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بتعريف الامر. نعم. والصيغة الدالة عليه افعل. الصيغة الدالة عليه افعل، نحن مر معنا في باب الوجوب لما ذكرنا الواجب، وذكرنا بعض صيغ الواجب التي هي الامر. الامر له عدة صيغ، عدة صيغ سنختصرها في مجموعة صيغ مهمة، لعل الوقت قد لا يكفي أن نذكر كلها، لكن سنذكر له بعضها. أول هذه الصيغ ما ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال صيغة افعل، صيغة افعل يعني إيش؟ فعل الأمر، فعل الأمر. كل فعل أمر في الشرع أو في الكتاب والسنة هو دال على إيش؟ على الأمر، هو دال على الأمر الذي يقتضي الوجوب، كقوله أقم الصلاة، آت الزكاة، اذكر الله، هذه كلها إيش؟ أوامر. فإذا فعل الأمر يعني طلب افعل، أو فعل أو لفظ افعل، ها؟ هذا كله دال على الأمر، وهو من أقوى صيغ الأمر، من أقوى، لا نقول أقوى، لكن من أقوى صيغ الأمر هو فعل الأمر الدال على الأمر، كقولك أقم الصلاة وآت الزكاة. واضح؟ أيضا من صيغ الأمر، طبعا هذا ذكرنا جزء من هذا فيما سبق، لكن سنذكره بشيء من التوسع نوعا ما. أيضا من الصيغ الدالة على الأمر أن يأتي لفظ الأمر، أن يأتي لفظ الأمر صريحا، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر، هذا أمر جاء بلفظ الأمر نفسه، لا بصيغة الأمر، بلفظ الأمر. واضح؟ وهذا أصرح من إيش؟ من صيغة الأمر افعل أو لا تفعل، لكن هذا فيه لفظ الأمر نفسه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الثالث أن يأتي بألفاظ تدل على الأمر أو تدل على الوجوب، أن يأتي الأمر بألفاظ تدل على الوجوب، كقوله كقولك أو كلفظ فرض وكتب وأوجب أو وجب أو واجب، هذه كلها إيش؟ صيغ أو ألفاظ تدل على إيش؟ على الأمر، تدل على الوجوب الذي هو ناتج عن الأمر. واضح؟ كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام. واضح؟ هذا مثل لو قال صوموا، أو إن الله يأمركم بالصيام، هذا معناه. وفرض كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض الله صدقة الفطر، أو عفوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض أي بمعنى أوجب. واضح؟ وهو كأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تخرج كذا وكذا. واضح؟ وكذلك لفظ الوجوب، لفظ الوجوب إذا جاء في الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، على القول بحمل هذا اللفظ على الوجوب. فإذا جاء إذا لفظ فرض وكتب وأوجب أو وجب، هذه كلها ألفاظ تدل على الأمر تدل على أن هذا الشيء مأمورا به، تدل على أن هذا الشيء مأمورا به. واضح؟ هذه الصيغة إيش اللي ذكرناها؟ الثالثة. من الصيغة أيضا الصيغة الرابعة في هذا ما دل على أو ما جاء في الكتاب والسنة ذم تاركه أو رتب عقوبة على تاركه، فهذا يدل على أن هذا الأمر المذموم تاركه أو الذي رتب على تركه عقوبة أنه إيش؟ واجب مأمورا به، داخل في دائرة الأمر، لأنه لو لم يكن داخلا في دائرة الأمر لما كان إيش؟ رتب عليه عقوبة أو ذم فاعله. واضح؟ وهذا كثير، مثل ذم تارك الصلاة، هذا يدل على وجوب فعل الصلاة، ذم وترتيب العقوبة على تارك الزكاة، هذا يدل على وجوب الزكاة وإيجابها، ترتيب العقوبة على ترك بر الوالدين، هذا يدل على وجوب بر الوالدين، وهكذا. طيب، الرابع أو الخامس من الصيغ هي الصيغ العربية أو الصيغ الدالة على الأمر في لغة العرب. هناك صيغ كثيرة دالة على الأمر في لغة العرب، من ذلك وهي كثيرة لكن سنذكر بعضها، مثلا من ذلك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، اللام اقترنت بفعل المضارع ينفق لام الأمر، فدل على إيش؟ أن الفعل المضارع هذا دال على الأمر، أو أن هذا الخطاب دال على الأمر. واضح؟ أيضا ذكروا من هذا من الصيغ اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، أو وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى يعني والديكم، عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، ونحو ذلك. كذلك من الصيغ الدالة على الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم. هذا ضرب، ضرب هذا إيش؟ مصدر ولا إيش؟ مصدر نابع عن فعل الأمر اضرب، نابع عن فعل الأمر اضرب، فالمصدر النائب عن فعل الأمر أيضا يقوم مقام الأمر. هذه الصيغ، هذه الصيغ وغيرها تدل على فعل الأمر. إذن الخامس من صيغ فعل الأمر هي الصيغ العربية الدالة على فعل على الأمر، الدالة على الأمر. السادس من هذا حتى نأخذه باختصار، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، مختلف فيه، وهو قالوا إذا جاء الأمر في باب الآداب، إذا جاء الأمر في باب الآداب فقالوا يحمل هذا الأمر على الندب والاستحباب، كالأوامر الدالة على ما يتعلق بآداب الأكل وآداب النوم ونحو ذلك، فقالوا هذه من الصوارف أن يكون الأمر واردا في باب الآداب. وهذا الصارف طبعا اختلف فيه أهل العلم اختلافا واسعا، فممن أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله، كذلك أشار إليه الحافظ في الفتح، وأشار إليه القرطبي، وأشار إليه عدد من أهل العلم، لكن يعني هو من الصوارف المختلف فيها. هناك من أهل العلم من يعني لا يوافق على هذا الصارف ويقول إن الأصل في جميع الأوامر سواء في باب الآداب أو في غيرها تحمل على الوجوب، إلا ما جاء الصارف الصحيح الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وإلا الأصل أنه يحمل على الوجوب، الأصل أنه يحمل على الوجوب. فعلى كل حال هذا من الصوارف المختلف فيها. صوارف الأمر كثيرة، وقد صنف في هذا مصنفات ورسائل فيما يتعلق بصوارف الأمر لأهميتها، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على الأوامر، وهناك أوامر ملزمون بها وهي الواجبات، وهناك أوامر غير ملزمون بها وهي المستحبات. فلذلك توسع العلماء في الكلام على الصوارف. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن الإخوان ما أدري وقت المراجعات في المجاميع.